العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثنا الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا في عين أو حمة. في ولا من؟ لا رقية إلا من، أحسن الله، من عين من أو حمة. لا رقية إلا من عين أو حمة. قال: وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان. معه الرهط والنبي ومعه الرجل. نعم. فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يفتون ولا يتطيرون. وعن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المصنف رحمه الله في الدرس السابق ترجمة لهذا الحديث، وهو قوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم بين الآيات الكريمات في ذلك: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والذين هم بربهم لا يشركون. فذكر هنا الحديث أيضا الذي يناسب هذه الترجمة، وهو حديث عبد الرحمن بن حسين رضي الله عنه قال: كنت عند سعيد بن جبير رضي الله عنه. هكذا كان أهل الفضل وأهل الخير يحرصون على مجالسة أهل العلم لأجل أن يستفيدوا منهم، لأن سعيد بن جبير رضي الله عنه من فقهاء المدينة، أحد الفقهاء 7 الذين يفتون في المدينة، فكانوا يحرصون على مجالسته والاستفادة منه. فكان عبد الرحمن بن حسين رضي الله عنه جالسا عنده، فقال لهم سعيد بن جبير رضي الله عنه: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ البارحة هي الليلة التي مضت. فهو يقول: أيكم رأى الكوكب، أي نجم رأوه في السماء انقض وسطع له نور في الليل، فلما كان في النهار قال لجلسائه سعيد رضي الله عنه: أيكم رأى الكوكب البارحة الذي انقض البارحة؟ قال عبد الرحمن بن حصين رضي الله عنه: فقلت أنا رأيته. ومن حرصهم على إخلاص العمل لله وبعدهم عن الرياء وبعدهم عن التشبع بالشيء الذي لم يعطه الإنسان، حريص كل الحرص، ولكنه لم يقل أنا وسكت، قال أنا أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، أي لدغته عقرب فجعلته يستيقظ في الليل. قال لا تظن إني لما رأيت الكوكب إني قايم من الليل أصلي، لا تظن بهذا الظن، لست فاعلا، لست من أهل ذلك، لكني سبب إن انتباهي بالليل ورؤيتي لهذا الكوكب الذي انقض هو أني كنت ملدوغ لدغت إلى ساعته عقرب. بعد أن لا يظن بهضان أنه قام يتهجد ويصلي بالليل ويظن بهذا، فأراد أن يبعد عن نفسه هذا إذا لم يكن يفعل هذا صحيح. قال أما قال أنا رأيت الكوكب الذي انقضى، أما إني لم أكن في صلاة، لا تظن أني رأيت وأنا قائما أصلي، تظنون بهذا الظن وأنا لم أكن كذلك. فهو أبعد عن نفسه التهمة والرياء رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكني لدغت، هذا السبب أني كنت مستيقظ بالليل لأنني لدغتني أو لسعتني أقرب، فانتبهت. فقال له سعيد رضي الله عنه طيب لما لدغت حقك ماذا عملت؟ إيش فعلت؟ أن أنت الآن الحمد لله طيب، إيش فعلت؟ إيش عملت البارح لما لدغتك؟ فقال إني قرأت عليها. فقال ما حملك على هذا؟ لأي شيء فعلت هذا؟ يناقشوا عند عمله، عملك هذا إيش؟ من عند نفسك؟ ولا بالغت عن الرسول في شيء؟ ولا تعمل بس شيء وأنت؟ ما حملك على هذا؟ قلت حملني عليه حديث الذي حدثنا فيه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فلما أخبروا بهذا الحديث وهو يعرف سعيد رضي الله عنه يعرف ذلك، لكن أراد يتأكد من أصحابه وليحملهم على أنهم ما يفعلوا شيء إلا عندهم دليل ولا يأتوا بشيء مبتدع، فقال ما حملك على هذا؟ كيف أنك رقيت نفسك؟ وش اللي حملك على هذا؟ قال حديث حدثناه الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى هي اللدغة، هي لسعة العقرب أو الحية، لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أيده بقوله وشكره على عمله وقال أحسنت على هذا أنك لم تعمل شيء إلا وعندك فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرت السند أيضا وهو الشعبي رحمه الله الإمام المعروف القاضي قاضي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، قال هو الذي حدثنا بهذا الحديث ونعم الرجل ثقة. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن هل أدلك على أفضل من ذلك؟ يعني ما عنفه وقال قد أحسنت، أحسنت إنك فعلت ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أريد أن أنبهك على شيء أفضل من هذا. فقال الأفضل من هذا هو الحديث الذي حدثناه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، حديث آخر غير حديثك هذا. أما حديث لا رقية إلا من عين أو حمى، العين هي الإصابة بالعين في الحسد، أن يصيب إنسان بعينه، وهذا شيء ثابت، ثابت شرعا وله ومعروف عرفا وعقلا، أن الإنسان قد يصاب بالعين، يراه إنسان على حالة حسنة ويصيبه بعينه فيمرضه، أو ربما يصل إلى حالة أشد من هذا، وهذا شيء واقع حدث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من أشخاص معروفين، كما حدث لسهل بن حنيف رضي الله عنه أنه عانه أحد الصحابة رضي الله عنه وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا في غزوة وكم في الطريق ووجدوا غديرا من الماء متجمع من السيول، فلما رأوا حناخوا عنده فأخذوا حاجتهم من الماء وتوضأوا وصلوا واغتسل بعضهم، فكان من جملة من ارتسل سهل بن حنيفة رضي الله عنه، وكان رجلا أبيض اللون، ولما اغتسل وجعل على نفسه ما يواري عورته التي هي من السرة إلى الركبة، ودخل للغدير واغتسل، فنظر إليه أحد الذين معهم، فلما نظر إليه وأعجبه جلده ومنظره فقال: ولا جلد مخبات، يعني أنه أشد بياضا من جلد البنت اللي مخبات عند أهلها ما تخرج ولا تروح. فلما قال هذه الكلمة والعياذ بالله، يعني حسدا لهذا السهل رضي الله عنه، فلما قال الكلمة سقط سهل على الأرض، قال: فلبط به، أي نبط على الأرض. فالصحابة بدروا شالوه من الماء وطلعوه وجعلوا يقرأ عليه وأخبره النبي، فأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام، وقع ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حصل له عين من أحد الحاضرين، فقال صلى الله عليه وسلم: هل أحد تكلم بشيء؟ هل أحد؟ قالوا: نعم، إن فلانا قال كذا وكذا. فقال: ادعوه. فدعوه إلى النبي، فلما جاء نهره النبي وتكلم وقال: لما رأيت ما يعجبك هل لا بركت؟ هل قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله تبارك الله. وتكلم عليه النبي وأمره أن الإنسان إذا رأى ما يعجبه من أي شخص أن يقول: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا يبعد العين. فالنبي أمره أن يقول هذا، ثم أمره أن يأخذ ماء ويغسل وجهه ويديه ومغابنه، فلما جمع الماء أسقاه سهل رضي الله عنه، أصابته العين، فأسقاه منه ورش عليه بقيته، فقام كأن لم يكن به شيء. فهذا علاج العين الذي عالجه النبي عليه الصلاة والسلام به. والرقية كذلك يرقى من العين، وكذلك أيضا الحمى التي هي لسعة العقرب أو لسعة الحية لها قراءة يقرأ عليها وتبرأ بإذن الله، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في سرية، ولما أنهم مروا إلى قوم من الأعراب ونزلوا عندهم واستضافوهم وأبوا أن يضيفوهما فلم يضيفوهم، فكانوا جالسين فلدغ سيدهم، أي لسعته حية سيد هؤلاء القوم الذين أبوا أن يضيفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملوا كل شيء يريدون أن يبرأ من هذه اللدغة. ثم أتوا إلى هؤلاء الركب من الصحابة قالوا: أن سيدنا لدغ، هل عندكم أحد يقرأ وعندكم علاج؟ قالوا: لا، نعم عندنا، لكن أنتم أبيتم تضيفوننا فلا نقرأ عليكم إلا بجعل. فأعطوهم قطيعا من الغنم، قالوا: إنسانه شوفي فلكم هذه الغنم. فأتى أحد الصحابة رضي الله عنه وقرأ عليه سورة الفاتحة 7 مرات، فقام كأن لم يكن به شيء، فأخذوا الغنم، فلما أخذوها أرادوا أن يذبحوا ويقتسموا، فقال الذي قرأ: قال: لا تعرضوا شيء، ما ندري هل هذا يحل أو ما يحل، نتركها معنا حتى نصل المدينة. فاختركوها، فلما وصلوا إلى المدينة سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: والله يا رسول الله هذه القصة، حنا نزلنا على حي وأبوا يضيفونا وأنه لدغ سيدهم وطلبوا منا الرقية ورقيناهم وقرأت عليهم كذا وكذا، فهل يحل لنا هذه الغنم نأكلها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية، أنها رقية، فهذه رقية سورة الفاتحة. فقال: اقتسموا عليه الصلاة والسلام، اقتسموها واضربوا لي معكم بسهم. أراد أن يطيب نفوسهم، وأن هذا شيء حلال، وأراد أن يطيب نفوسهم صلى الله عليه وسلم، اجعلوا له سهم من أجل تطيب خواطرهم، وأن هذا ما في شيء. فهذا يؤكد الحديث هذا: لا رقية إلا من عين نحمة. فاللي أصيب بعين يقرأ عليها آيات الكلمات مثل: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وسورة الفاتحة، وآية الكرسي، وغير ذلك من الآيات اللي فيها أسماء الله سبحانه وتعالى، فهذه تفيد من العين وتفيد من الرقية. لكن قال: هذا أنت أحسنت حيث انتهيت إلى ما سمعت من هذا الحديث وعملت به، ولكن هل أدلك على أفضل من ذلك؟ قال وما هو؟ قال حديث حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، لم يؤمن به من قومه أحد، كذبوا كلهم، وأتى يوم القيامة واحد ما معه من أمته شيء، ما معه أحد من أمته، وأرى النبي ومعه الرجل والرجلان، ما آمن به إلا واحد أو اثنين، وأرى النبي ومعه الرهط اللي يقربون من العشرة أقل من العشرة، ثم رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي لأنه صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس أتباع، فقال فقيل لي هذا موسى وقومه، هذا يدل على فضيلة موسى وأن أتباع موسى كثير عليه الصلاة والسلام، قيل لي هذا موسى وقومه، ثم رفع لي سواد عظيم قد سد ما بين الأفقين أكثر من السواد الأول، فقيل لي هذه أمتك الذين يأتون يوم القيامة معك ويحشرون تحت لوائك، هذه أمتك، ومعهم يبشرون النبي، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإن كان في أمتك من يحاسب عند أعماله وكذا لكن مآله إلى الجنة مدام مات على التوحيد، لكن فيه ناس ما يحاسبون على إلى الجنة، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال الصحابة رضي الله عنهم فرحوا بهذا فرحا شديدا وقالوا يا رسول الله من هم هؤلاء؟ المعنى إنك صف لنا أعمالهم لعلنا نتصف بأعمالهم لعلنا نكون منهم، نتصف بأعمالهم حتى نكون منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام من المسجد وهو في المسجد ودخل منزله لحاجة صلى الله عليه وسلم ليتوضع وغير ذلك، فجعل الصحابة يبحثون فيما بينهم ويقولون من تظنون هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من تظنون؟ فقال بعض الصحابة ما هناك أفضل من أصحاب رسول الله الذين يقاتلون أمامه ويقاتلون عن يمينه ويقاتلون عن شماله ويقاتلون من خلفه، وحينما يدعوهم يتسابقون إليه صلى الله عليه وسلم، من يبي يحصل أفضل من هؤلاء الذين خدموا رسول الله وقاموا بالدعوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء من أفضل الناس. وقال آخرون لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، لأن أكثر الصحابة رضي الله عنهم قبل دخولهم في الإسلام كانوا مشركين، كانوا يعبدون الأصنام، لكن لما دعاهم الرسول وقبلوا دخلوا في الإسلام صاروا مسلمين، لك سبق لهم، لكن ولو سبق لهم عبادة الأصنام لكن كفر الله عنهم، الإسلام يجب من قبله والتوبة تجب من قبلها. فقال الآخر لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. في أثناء هذا الكلام وهذا البحث خرج النبي من بيته وجاء وجلس، فقالوا يا رسول الله من هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ يعني معناه من هم؟ يعني ما هي أعمالهم لأجل أن نتصف بأعمالهم ونعمل كما يعملون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، يعني هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بربهم فلا يرجون إلا الله ولا يخافون إلا الله ولا ينزلون حاجاتهم إلا بالله ويتوكلون على الله في كل شؤونهم صغيرها وكبيرها، كما قال بعض السلف رضي الله عنهم لو انقطع شسع نعلي سألت الله أن يعينني على إصلاحه. فهم في الأمور الصغيرة وفي الأمور الكبيرة قلوبهم تعلقت بربهم ويعلمون أنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، فهم جميع أعمالهم، أعمالهم الجليلة وأعمالهم الكبيرة وأعمالهم الصغيرة أنزلوها بالله وسألوا العون من الله، فكانوا جميع أعمالهم لا يلتفتون إلى غير الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يحث على التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. المؤمن الحقيقي يتوكل على الله. فهؤلاء توكلوا، تركوا الرقية يعني ما يطلبون أن أحدا يرقيهم، وتركوا التطير ابتعدوا عنه والتشاؤم ما يتشاؤمون بشيء، على الله توكلنا، وتركوا التطير التشاؤم، وتركوا الكي حيث ما يتعالجون ولا بالكي اتكالا واعتمادا على الله، يقولون هو ربنا يتصرف بنا كما شاء، الله أحسن نظرا منا، نحن لا نعمل شيئا بل نعتمد على الله ونعمل بطاعته التي أمرنا بها، وهو ولينا ومولانا سبحانه وتعالى. فلذلك ذكر الصفة الجامعة لها، فهم تركوا الرقى وتركوا ابتعدوا عن الطيرة وتركوا الكيل وتركوا التداوي، كل ذلك توكلا على الله. فإذا بلغ المسلم هذه الدرجة فهذه الدرجة العليا، أسأل الله الكريم فضله. ولكن ما يمنع هذا إن الإنسان يتداوى وأنه مثلا يطلب الرقية وأنه جائز، هذا جائز ما هم ممنوع. ولذلك النبي قال لا رقية إلا من عيننا حمى، هذا جائز. لكن الفضيلة شيء والجواز شيء، فهذه فضيلة إنك تعتمد على الله وتوكل عليه وتفوض جميع أمورك إلى الله، تقول الله أحسن نظر سبحانه وتعالى بيفعل ما يشاء، هذه فضيلة. لكن ما كنا ندركها، نحن إيماننا ضعيف ما ندرك هذه المنزلة. الإنسان إذا أصاب شيء راح يتعالج وراح يعمل الأشياء له، لكنه هذا ما يخدش في الإيمان، ما يضعف الإيمان، جائز. أباحه النبي كان يتعالج عليه الصلاة والسلام، وكان يرقى نفسه، وكان يرقى الحسن والحسين، هذا أمر جائز. لكن إذا تركه الإنسان اعتمادا على الله وتوكلا على الله فهذا بلغ الغاية، سأل الله الكريم من فضله، ولذلك صار من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد يقول قائل ما دام النبي يفعل هذا نبي نعم النبي بين الجواز فعله ليبين لنا أن هذا جائز، وترك أكثر وتركه كثيرا للفضيلة، لكنه يفعل الشيء عليه الصلاة والسلام ليبين لأمته أن هذا جائز لهم، لأنه لو لم يفعله قال الكلام هذا ربما حرمه بعض الناس. فالنبي بيّن أن التداوي جائز، وأن الإنسان ما عليه في التداوي ولا عليه في الكي ولا وأن هذا جائز، لكن ترك هذه الأمور كلها اعتمادا وتوكل على الأفضل. ولذلك قال في الصفة الجامعة لهذه الأمور وعلى ربهم يتوكلون. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة قام عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال صلى الله عليه وسلم أنت منهم. هذه فضيلة عظيمة ومنقبة كبيرة لعكاشة بن محصن رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة وهي أيضا معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن عكاشة بن محصن رضي الله عنه من هؤلاء، ولذلك مات شهيدا قتل في سبيل الله، والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. فهذه فيها بيان فضيلة عكاشة رضي الله عنه أنه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفيه معجزة للرسول حيث قال النبي له أنت منهم، ومن يعلم هذا إلا بعلم الله، فهذا دليل نبوته ومعجزة من معجزاته، ولأن عكاشة من أقوى الناس رضي الله عنه إيمان وقتل شهيدا في سبيل الله، فحصل مستاق ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قام رجل آخر وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. هذا الخلق الكريم، هذا الخلق من النبي عليه الصلاة والسلام الذي جبله الله على أحسن الأخلاق، الذي يقول الله وإنك لعلى خلق عظيم. لما قام رجل ليست منزلته منزلة عكاشة بن محصن ولا يدرك هذه المنزلة وقال ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله مثل عكاشة، فقال سبقك بها عكاشة، ولم يقل له صلى الله عليه وسلم أنت لست أهلا بذلك أو من تبكف لهذا، قال سبقك بها عكاشة. فالنبي طيب خاطره وقال سبقك بها عكاشة، اللي ربما يقع بذهنه أنه لو كان هو الأول لقال له النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن في نفسه شيء. وهذه الناحية الثانية إن النبي قالها مخافة يتتابع الحاضرون كلهم، إذا قالوا هذا يقولها الثاني والثالث والرابع حتى إن جميع الحاضرون يقولون هذا، وقد يكون في الحاضرين من لا تبلغ منزلته هذه المنزلة ولا تحصل له هذه المنزلة، فلذلك سد الباب عليه الصلاة والسلام عن تتابعهم وقال سبقك بها عكاشة. فهذا حسن الأدب منه عليه الصلاة والسلام، وتطيب خواطر الحاضرين، وأنه لا يجرح شعور أحد عليه الصلاة والسلام، بل قال سبقك بها عكاشة، ولم يقل أنت من تبأهل وفي الحاضرين من ليس بأهل، ولا قال سبقك بها عكاشة. فهكذا ينبغي للمسلم أن يقتدي بهدي النبي، وأن يكون كلامه طيب مع إخوانه، ولا يجرح شعور أحد منهم، ولا يتكلم فيه بشيء يقدحه، بل يأتي له بالأشياء التي يعتذر منه بأسلوب حسن لا يحس منه بجرح شعور الله. هذا فعله عليه الصلاة والسلام، فهو قدوتنا، وينبغي لنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، في أعماله، في معاملته مع الله، وفي معاملته مع الأوامر والنواهي، وفي معاملته مع إخوانه، وفي معاملته مع أهله، وفي معاملته مع ولد، مع كل أحد عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي للمسلم أن يقتدي بنبيه، لأن الله يأمره بذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: والذين هم بربهم لا يشركون. قال العماد بن الكثير رحمه الله تعالى: أي من إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون وجلون من مكره بهم. كما قال الحسن البصري: المؤمن من جمع إحسانا وشفقا، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. نعم، هذا صفة المحسنين، هذه صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جمع إحسانا وشفقة، إحسان خوف، يشفق من ذنوبه، يخاف على نفسه، هذا المؤمن. مع ذلك يعمل ويجتهد في طاعة الله ويبتعد عن المعاصي، ويخاف، يخاف من ذنوبه. أما المنافق فهو يسيء وآمن ومطمئن، ما عليه شيء، هذا زعمه لنفاقه ولعدم إيمانه. أما المؤمن فهو يخاف، لأن الله وصف المؤمنين، بل وصف الأنبياء لما ذكر قصة موسى وهارون، وذكر قصة إبراهيم عليه السلام، وذكر قصة لوط وقصة نوح وداود وسليمان وأيوب، وذكر قصة إسماعيل واليسع وذا الكفل، وذكر قصة زكريا، وذكر قصة يحيى. قال بعد ذي قصصهم كل هذا، قال: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هؤلاء الأنبياء يدعون الله رغبة ورهبة، يدعونه رغبة فيما عنده وطلبا لرحمته، ورهبة يخافونه ويخشونه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلوا الأوامر ومع ذلك يخافون من الله، يخافون من ذنوبهم، يخافون أنهم لم يقوموا بالعمل على وجهه، هؤلاء المؤمنين. والصحابة رضي الله عنهم فسروا ذلك بأقوالهم وأفعالهم. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي إلى حذيفة بن اليمان صاحب السر الذي أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بسر، وهو إخباره ببعض المنافقين، سماهم النبي لحذيفة، قال: فلان منافق وفلان منافق وفلان وفلان، عددهم لحذيفة فقط. وقد ذلك سموا الصحابة صاحب سر رسول الله، ما أفشى، هو يعلم الناس ما يعلمون هذا. فكان عمر رضي الله عنه على جلالة قدره ونصرته للإسلام، وأعز الله بإسلامه المسلمين، مثل ما قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ومع ذلك يأتي لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه ويقول: أسألك بالله، هل سماني لك رسول الله من المنافقين؟ هل أنا من المنافقين؟ فيقول: لا يا أمير المؤمنين، ولا أزكي بعدك أحدا. فهو يقول: لا، فإذا كان عمر يخاف من النفاق فكيف غيره؟ فينبغي للإنسان أن يكون دواما قلبه بين الخوف والرجاء، يرجو فضل الله ويرجو رحمة الله التي وسعت كل شيء، لكن يخاف من ذنوبه، وإن ما صلى وصام واجتهد، لكن أنت واثق أنك أديت صلاتك على وجهه؟ أنت واثق أنك أديت صيامك على وجهه؟ أنت واثق أنك أديت زكاتك على وجهه؟ أنت واثق أنك أديت حجك على وجهه؟ أدى الواجب عليك، ولكن أيضا خل كل خائف من الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون الرجاء والخوف، الرجاء عندك بالله والخوف من الله مثل جناحي الطائر متساويات، ما يرجح أحدهما على الآخر، خائف الراجي، مثل ما كان الأنبياء: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، بين الرغبة وبين الرهبة. هذه حالة المؤمن، إلا إذا كان في حالة الموت وعند الاستحضار يقوي جانب الرحمة، لأن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. فإذا مثلا الإنسان في آخر حياته فهو يغلب جانب الرحمة ويرجو رحمة الله ويتنصل من أعماله، ولكنه يرجو رحمة الله، أن الله غفور وأنه رحيم وأنه لطيف بعباده سبحانه وتعالى. ففي تلك الحالة يغلب جانب الرحمة بالله سبحانه وتعالى والعظم. قال تعالى: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية، لقوله تعالى عن مريم. نعم، الآيات آيات الله الكونية والشرعية، آيات كونية وآيات شرعية. الكونية التي خلقها الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. هذه آيات من آيات الله. خلق السماوات آية عظيمة، خلق الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فإذا تذكر خلق الله، هذه آيات من آيات الله، ولذلك نبه الله عليه. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمر ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون إلى غير ذلك من الآيات يذبح الله على الآيات الأشياء التي خلقها ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته الليل والنهار إلى الآيات العظيمة يؤمن بآيات الله سبحانه وتعالى الكونية هذه الآيات الكونية أما الآيات الشرعية فهي كتاب الله ما أنزله من الآيات تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فهذه آيات نؤمن بأن الله هو خالق السماوات وخالق الأرض وخالق الليل والنهار وهو اللي سبحانه خلق كل شيء ونؤمن بما أنزله علينا من الآيات القرآنية التي يأمرنا بها ويأمر فهذه الآيات الشرعية وهذه الكونية التي خلقها سبحانه وتعالى. قال تعالى والذين هم بآيات ربهم يؤمنون أي يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية لقوله تعالى عن مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أي نعم بكلمات الله كل ما الله سبحانه وتعالى يقول شيء كن فيكون كل شيء يكون بكلماته سبحانه وتعالى نعم أي أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه وما شرعه الله وإن كان أمرا فهو ما يحبه الله ويرضاه وإن كان نهيا فهو ما يكرهه الله ويأباه وإن كان خبرا فهو حق كما قال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعملون أنه لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد وأنه لا نظير له انتهى. قلت فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه كما قال تعالى قل إني أمرت أن عبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وتضمنت هذه الآية كمال التوحيد وتحقيقه وبالله التوفيق. قوله عن حسين بن عبد الرحمن سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أقول فيه مجموعة أرادت أن تقام بختمة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وختمة القرآن لكافة أموال المسلمين فصدت لها مجموعة بمنع ذلك حتى أدى إلى موت خمسة فما حكم الدين في ذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ينبغي أن يصل الخلاف إلى الحد هذا إلى حد المقاتلة وحد هذا لكن وهذا في الواقع يدل على قصور علم أولئك وعلى قصور عقلياتهم وإلا ما ينبغي أن يصل إلى هذا الحد إلى حد القتال أو إلى حد وإن كان إنما يبين الخطأ من الصواب فالحقيقة إنهم مثلا الذي يعملون ختمات ويهدون وكذا هذا ما كان من عهد السلف رضي الله عنهم ما كان من عهد السلف وأما الذي يبي يهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام ما هو بحاجة إلى هذا لأنه عليه الصلاة والسلام له مثل أجرك أي عمل تعمله إذا ختمت ختمه فالرسول بيجي أجره لأن الدال على الخير كفاعله ولهنا خير جاء هذه الأمة هل على يدي وهو الذي دل الأمة على كل خير عليه الصلاة والسلام فأي عمل تعمله الرسول بيجي مثلك وأنت فقير ومحتاج إلى عمل صالح ولم يكن من عهد السلف رضي الله عنه ما كانوا يعملون هذا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا ينبغي مثل هذا الفعل فإذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدال على الخير كفاعله وهل الأمة نالت شيء من الخير إلا على يديه وبأسبابه وبدعوته صلى الله عليه وسلم فكل خير أي يعمله أي مسلم من دعوته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة فالرسول له من أجر مثله هذا في داعي إلى هذا. الرسول جاي لأنه كل شيء كل خير جاءنا فهو عن يد عليه الصلاة والسلام وصديقه، وله مثل أجر عامله، له مثل أجر عمل كل مسلمين يوم القيامة. هذا في داعي. ثم أيضا الناحية الثانية، إن خير الحديث إذا كان الصحابة ما فعلوه والتابعين ما فعلوا ما ينبغي لنا أن نفعله. ثم الذين أنكروا المنكر عليهم، نعم لا شك أنهم مصيبين أنهم عن هذا، ولكن ما ينبغي يصل إلى الحد هذا، حد النزاع وحد القتال والعياذ بالله وحد هذا ما ينبغي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم كفرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا كان ما استطعت أنت، ولذلك تجد، وهذا يدل على الجهل، ولذلك تجد كثيرا من الناس يتشاجرون ويتعادون ويتباغضون ويفعلون المحرمات ويفعلون المنكرات عند أشياء بسيطة، كما شاهدنا في بعض البلدان يحصل بينهم النزاع والخصام ويسمون هذا ولمسجدهم مسجد أهل السنة وهذا لك أهل البدعة، بس من أجل القبض والإرسال، كون الإنسان يقبض يدي حفظا على صدره أو مثلا يرسلين، هذا ما يجب. هذا هذه السنن من سنن الصلاة، الصلاة تامة إن حطيت يدك هنا أو حطيت هنا، صلاتك كاملة، هذه سنة، إن حطيتها فوق أكمل، وإن مثلا أرسلتها فصلاتك صحيحة فلا يجب هذا. إنك مثلا تبدع إخوانك على أمر ما هو محرم، ولا يجوز إنك أنت تتصف إنك تجعل نفسك أنت أهل السنة من أجل إنك قمت بسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. أفعل الصلاة سنن الأفعال ما يقرب من 36 سنة، سنن الأفعال وسنن الأقوال ما يقرب من 17 سنة، لو كلهن ما جبتهن في صلاتك صحيحة. لأن تعريف السنة هو ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فلأي شيء نتعادى بأمر لا نعاقب عليه ولا نأثم بتركه؟ لكن هذا جهل، ما ينبغي الإنسان، ينبغي الإنسان يتبصر بدينه ويعرف الشيء المنكر اللي ينكره، ويعرف الشيء اللي ما يجوز للإنسان يتدخل فيه، وهو كثر خيرهم اللي يصلون، نصلي معهم ونصلي وراءهم، إن جاء إنسان يجهر بآمين افصل معه واجهر معه بآمين، إذا جاء واحد يسر بآمين ولا يجهر به افصل معه وأسر بآمين مثل ما يسر، إن جاء أحد يصلي على الجنازة ويسلم تسليمة، إن سلم تسليمتين فسلم معه، سلم معه، سلم معه، ولا تنكر عليه ولا. فلا ينبغي للإنسان أن يشتد الخصام في مسائل سنن ليست بواجبة وليست من أمور الدين الضرورية. نعم إنسان ما يصلي صحيح، هذا منكر عظيم وقاطعه وكذا، لكن إنسان يصلي وترك سنة أيضا ما ترك عمد، مترك ظان إن السنة هو هذا، غلط، ربما أنه معذور، فلا ينبغي لك تعمل هذا. فينبغي إنسان يأثم نفسه ويرتكب محظور عند أمر بسيط، وهذا موجود مع الأسف في كثير من البلاد، هذا ما لا ينبغي. ما مفهوم العبادة وما هي صفات أولياء الرحمن؟ وهل هم الأموات ذوات الأضرحة في المساجد أم هم الأحياء؟ عبادة الله سبحانه وتعالى كل ما أمر الله به أن نفعله فهو عبادة لله. ولذلك قال بعض العلماء العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، هذه العبادة، كل ما يرضاه الله من الأقوال والأفعال. الله رضي لنا الصلاة، ورضي لنا التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، ورضي لنا وأمرنا أن ندعو وحده ولا ندعو معه غيره، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذه عبادة. فلا يجوز لنا أن ندعو أحد، لا من أصحاب القبور ولا من الغائبين ولا أحد، ما نسأل إلا الله ولا ندعو إلا الله، هذه العبادة، هذه نوع من أنواع العبادة. ولا العبادة كثيرة، كل ما أمر الله به فهو عبادة، كل ما أمر به رسول الله فهو عبادة. وأما صفة الأولياء فالأولياء الله سبحانه وتعالى ذكر لنا صفاتهم، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا هذا ولي الله، لكنك ما تجزم بأن هذا الشخص ولي من أولياء الله، ما تعرف تقواه ولا كشفت عما بقلبه، ما تستطيع تحكم على شخص إن هذا من أولياء الله، ربما أنك تظن إن هذا وتعتقد في هذا وهو على خلاف ظنك، هذا ما لمن كبر الله سبحانه وتعالى. أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وتقوى وإيمان ومحلها القلب وإن دلت عليها الأعمال، ولكنك ما تستطيع تجزم من هذا ولي من أولياء الله، ثم ما تستطيع تجزم، ما تدري ماذا يختم له. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراكنا عليه، والنار مثل ذلك، ما تدري ماذا يختم له، فلا تحكم على أحد. ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد حين نقول هذا ولي. نعم أنت تحكم، هذا ما يعلم من قبل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام نعم، لأن الله يخبره وينزل عليه جبريل أن رسول، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعثمان في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وابو عبيدة في الجنة، ذكر العشرة المشهود بهم شهد لهم بالجنة، لأنه ما هو بيتخرص الرسول جهة العلم من السنة. لكن حينما يجوز لنا أن نقول والله هذا ولي من أولياء الله، وش يعرفنا بهذا إلا أن النبي عليه الصلاة أخبرنا حين نشهد الذولة بالجنة بشهادة الرسول. وبلال رضي الله عنه لأن النبي أخبر أنه بالجنة، فاللي شهد لهم النبي بالجنة نشهد بشهادة الرسول بتصديقنا للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن حنا ما نشهد لأحد غير هؤلاء إلا من شهد له الرسول. لكن إنسانا يعمل طاعة ويعمل خير ويحسن ولا يسيء إلى الناس نرجو له الخير، نقول إن شاء الله نؤمن له الخير، لكن ما نشهد له. وإنسانا يعمل المعاصي وكذا نقول والعياذ بالله يخشى عليه، ولكن ما نشهد له أيضا بالعام. ما ندري ماذا يختم للإنسان، يتوب إلى الله توبة النصوح وتكون خاتمته حسنة، فهذا ما نستطيع نحكم. أما أصحاب الأضرحة فلا كل أصحاب الأضرحة أولياء، كم من مدعين هذا ولي وهم هو ولي، من يحكم عليه بالولي؟ من يحكم عليه بأنه ولي؟ ثم إذا الأولياء أنفسهم أيضا ما أمروا الناس يطلبون منهم حاجات، ما يملكون شيء، ولا يجوز أن ندعوهم ولا يجوز أن نطلب منهم حاجات، ما يملكون شيء أبدا، ما يملكون من قطمير مثل ما ذكر الله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هؤلاء ما يملكون شيء. فإذا كان الرسول الله يقول له ليس لك من الأمر شيء، ويقول الله لنبيه وهو أفضل الخلق إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول إن أنت إلا نذير، ما تملك، لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين، ولو شاء ربك لآمن من فرد كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما بيتك شيء، الأمر لله، الأمر لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ينبغي لكل مسلم. نرجو إزالة الشبه حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن عباد القبور يستدلون في عبادتهم للقبور بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان القبر الشريف بوجوده في المسجد مخالف لبناء المساجد فلماذا لم يزال، وما هو الدليل الشرعي لذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام مدفون في بيته وما دفن في المسجد. الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فهو توفي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة، وحفر له قبره في بيته في بيت عائشة، مكان ما توفي عليه الصلاة والسلام، ودفنه خارج المسجد ما كان في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول محذرا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حذرنا صلى الله عليه وسلم. وأيضا لكنه عندما احتاج الناس إلى السعة، ساعة المسجد وكثر الناس واحتاجوا إلى توسعة المسجد النبوي، وسعوا أبو بكر رضي الله عنه من الجهة الغربية ولجأ الجهة اللي بها الرسول، وسعوا عمر نفس الشيء ولجأوا اللي بجهة الرسول. بعد ذلك بعد ما راح الصحابة رضي الله عنهم وسعوا الوليد ابن عبد الملك، ما هو بصحابي وله بعالم يقتدابه، هو اللي وسعوا ودخل هذا قصده السعة بذلك. وأنكر بعض العلماء عليهم في ذلك الزمن، قالوا ما ينبغي دخل قبل الرسول، ينبغي يكون على ما كان عليه، أنكروا عليهم. ومن جملة من أنكر عليهم خبيب ابن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكان في ذلك الوقت أمير المدينة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. لكن عمر بن عبد العزيز وقت إمارته وقبل إمارته ما هو عمر بن عبد العزيز وقت الخلافة، وقت الخلافة له شأن، وله حاله وتغيرت حالته إلى أحسن رضي الله عنه. فكان أمير المدينة وبأمر الوليد دخل القضاء وأنكر عليه بعض الصحابة بعض التابعين رضي الله عنه، ومن جملتهم خبيب ابن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ولما أنكر عليه مشدد في الإنكار كتب عمر بن عبد العزيز للوليد يخبره بأن كذا ما فعل خبيب وكذا وكذا وأثار علينا الناس وذا، قال أدبه عند باب المسجد. فأدبه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وضربه في يوم بارد شديد البرد وأغمي عليه ورشوه ماء ومات بسبب ذلك، بسبب ذلك. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو في الخلافة يتخوف من ذنوبه ويخشى من عقاب الله، مع أنه كان من طاعة الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يخاف. فإذا قال له بعض جلسائه يا أمير المؤمنين أنت عملت وعملت وأنت على خير يرجى لك الخير، قال إيه لكن خبيب أمامي، من ينقذني من خبيب؟ تذكر فعله مع خبيب رضي الله عنه. فهذا الذي حصل، وهذا الذي يستدلون، هذا ما استدلال مع الفارق بين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ما حط قبره بسط المسجد، والصحابة ما حطوا قبره بسط المسجد عليه الصلاة والسلام. لكن الناس اليوم يبني المسجد قبل يموت يقول حدفنون بالمسجد، وإلا يجي القبر مثلا مدفون به شخص ويبني عليه مسجد ويقول هذا قبر الولي الفلاني، وربما أنه يجذب ما هناك لا قبر ولا شيء ولا ذا، بس علشان يحصل فلوس من وراء. هذه أكثر المشاهد الآن، أكثر المشاهد إنما بنيت من أجل يتأكلوا بها هذا الولي الفلاني، ولو تبحث ما هناك شيء، أو يدفنون في مسجد وهذا محرم، والنبي يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو يبنى مسجد عليه وهذا كذلك داخل تحت لعنته صلى الله عليه وسلم. أما مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وقبره ما هو داخل في هذا، وبعيد كل البعد عن هذا، لأنه مدفون ببيته عليه الصلاة والسلام، مدفون بالمسجد. فهذا من يستدل بهذا، هذا قياس مع الفارق بين فرق عظيم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت.